من رسل الله أتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. هل انتهيت من إعداد ملابس الحفل يا باسل؟ نعم يا أمي. أنا سعيدة يا باسل لأنك من المتفوقين، وسأشتري لك هدية تليق بالطالب الأول على صفه في المدرسة. شكرا لك يا أمي. هيا يا باسل، لقد تأخرنا على موعد الحفل. أنا مستعد. اذهب أنت الآن مع خالد حتى لا تتأخر، وسأنتظر والدك لأذهب معه إلى الحفل. حاضر يا أمي. أرجو منكم يا أولاد أن تساعدوني في الوصول إلى المستشفى الموجود في آخر الشارع. عم نجيب، كيف حالك؟ هل تذكرتني يا باسل؟ بائع المثلجات، ولكنك لا تعمل منذ وقت طويل. لقد أقعدني المرض وليس لي أولاد ليساعدوني. هل أنت مريض يا عم نجيب؟ نعم يا باسل، وأريد الذهاب إلى المستشفى، ولكني لا أستطيع أن أرى الطريق بوضوح. هيا يا باسل، سوف نتأخر على الحفل. إذا ساعدت العم نجيب ليصل إلى المستشفى سوف أتأخر عن الحفل، وأنا الطالب الأول على صفي ولابد أن أصل في الموعد. ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. لو ساعدت العم نجيب سوف أتأخر عن موعد الحفل، وربما لن أتسلم الجائزة لتأخري. حسنا، سوف أذهب إلى الحفل. كنت أود مساعدتك يا عم نجيب، ولكن لدي شيء أهم لأفعله. أستأذنك. هيا بنا يا باسل. هيا بنا يا خالد، لقد تأخرنا. باسل، باسل. إنها جائزة رائعة. سأحتفظ بها لتذكرني دائما بهذا اليوم الجميل. سأذهب يا أمي لأسلم على المعلمين. تفضل يا باسل. لقد اجتهدت هذا العام يا باسل وتستحق الجائزة، وأرجو أن تستمر على هذا التفوق. إن شاء الله. لقد انكسرت الجائزة. لا تحزن يا باسل، سأحاول إصلاحها. العم نجيب، إنه ما زال يجلس هناك. هل قابلته اليوم يا باسل؟ نعم، وطلب مني أن أساعده ليصل إلى المستشفى لأنه لا يرى الشارع بوضوح، ولكني كنت أخاف أن أتأخر عن الحفل فتركته وانصرفت. كان عليك أن تساعد الرجل المسن المريض أولا، لأنه لا يستطيع الوصول بمفرده. لقد أخطأت يا باسل، وعقابا لك لن أصلح لك جائزتك حتى تتذكر دائما أنك أخطأت، وأن الله قد عاقبك لتتعلم أن تكون رحيما بالآخرين. آسف يا أمي. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. ما أجمل أن يكون الإنسان متفوقا، والأجمل أن يكرم على مجهوده طوال العام الدراسي. سوف أذهب لأتسلم الجائزة، وبعد هذا أعود إلى العم نجيب، إنه حل رائع. حسنا يا عم نجيب، سأساعدك، ولكن عليك أن تنتظرني حتى أنتهي من حفل تكريم المتفوقين بالمدرسة أولا. حسنا، انتظرني هنا. باسل، يا باسل. كيف حضرت إلى هنا يا عم نجيب؟ لقد ساعدني أحمد ووالده عندما طلبت منهما المساعدة، وأصر والد أحمد أن يعالجني في عيادته الخاصة. كنت سأذهب إليك بعد تسلم الجائزة. كان عليك أن تساعده أولا يا باسل، فهو لا يستطيع عبور الشارع. هذا ما كان عليك أن تفعله، فمساعدة كبار السن والضعفاء أهم من أي شيء آخر. معك حق. أراك لاحقا يا باسل. مع السلامة يا أحمد. كان يجب علينا أن نساعد العم نجيب أولا، ولا نتركه وحيدا في الشارع وهو لا يرى بوضوح. نعم يا باسل، لقد أخطأنا. كان عليكما أن تساعدا هذا الرجل المسن، لأن الرحمة من أهم صفات الإنسان المسلم. وعقابا على خطأك هذا يا باسل، لن أشتري لك هدية التفوق التي وعدتك بها، حتى تعرف أن الأخطاء دائما يتبعها العقاب. آسف يا أمي. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. لابد أن أساعد العم نجيب أولا، إنه رجل مريض ويحتاج إلى من يساعده، وبعد ذلك سوف أذهب إلى الحفل. هيا بنا يا باسل. سأساعد العم نجيب أولا ثم أذهب إلى الحفل. ولكننا سنتأخر على موعد الحفل. إنه مريض ويحتاج إلى المساعدة، والعم نجيب رجل طيب لطالما عاملنا باللطف واللين. سوف أذهب أنا للحفل، وافعل أنت ما تشاء. استند علي يا عم نجيب. بارك الله فيك يا باسل. هل تريد شيئا آخر يا عم نجيب؟ شكرا لك يا باسل، أراك على خير. حسنا، إلى اللقاء. لماذا تأخرت عن موعد الحفل يا باسل؟ كان من المفترض أن تتسلم جائزتك قبل جميع الطلاب، فأنت الأول على صفك. لقد طلب مني العم نجيب أن أساعده ليصل إلى المستشفى، فساعدته أولا ثم حضرت لتسلم الجائزة. أنت مثال جيد للمسلم الرحيم بالآخرين يا باسل، ولأنك متفوق علما وخلقا، قررنا أن تكون الطالب المثالي في المدرسة لهذا العام. هي، إنه الحل المناسب. هي. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله